حديث 453 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقير هدنا نك پیغمبر صلوات خدا إله بنو قوتن ذهب أهل الدثور من الأموال أبي الزنجين أبي الجلت فرهي شون بالدرجات العلا جهشتنا درجة بلند والنعيم المقيم وخشيا بردوام يصلون كما نصلي فتوى أم نذجت كين زنجين جنذجا وصف كين ويصومون كما نصوم توى أم رجيات جرين أوجك وصر رجيات جرين ولهم فضل من أموال وانهن ذكر الزداج كتين يحجون بها بتشن حجي ويعتمرون وعمراج بخد كين ويجاهدون وتشن جهاد كين تريك خديدا ويتصدقون وخراج بخد كين قال پیغمبر صلوات خدا له بن گوتا صحابيت خو الا احدثكم بامر اري استشتكي بو انا بجم ان اخذتم به هكرهم بخو بكن ادركتم من سبقكم هند جهنا وان كس البريوه ولم يدرككم احد بعدكم وبشت وكسك ناجه دوا وكنتم خير من انتم بين ظهراني وهند بن خير ترين كس او كستين اتنافدو الا من عمل مثله مروفك نبت وكي وذكت ياهينتكن تسبحون إن دبجن سبحان الله وتحمدون دبجن الحمد لله وتكبرون إن تكبير خديك كانوا خدي مظن كانوا بجن الله أكبر خلف كل صلاة اشتهرن بجك 33 سيه سجر. قال الراوي راوي قول فاختلفنا بيننا أم اتنبين خدا مختلف فقال بعضنا هندك شما قول نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 سيو سجد بيجن سبحان الله سيو سجد بيجن الحمد لله سيو چار جارد بيجن الله أكبر فرجعت إليه أزفري منك پیغمبري صلاة خديلي بن فقال قوت تقول تدي بيجي سبحان الله والحمد لله والله أكبر هر اكجبان حتى يكون منهن كلهن 33 حتى جبان خلقا تسيو سجارة أدبيج يعني الله أكبر جك دي سيو سجارة بيجي أدفي روايتي دا راستت هندك روايات داهاتي سيهو چارجا مروف دي بيشت هندجا مروف دي بيكتن و هندجا رايا دي.